احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة وسلام الدائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما زلنا مع قصص القرآن العظيم الذي ينبه الغافل ويذكر العاقل ويعين على التواجد في هذه الحياة بمنظومة الإسلام العظيم الذي رضيه الله سبحانه وتعالى لنا دينا وأعطاه لنا من كرمه وفضله دون أن نسأله. فيجب علينا أن نسأل الله من فضله، ورب العباد سبحانه وتعالى يرضى عن العبد إذا ألح عليه في المسألة. فإن كان عندك هم فلا تقل أبدا يا هم عندي رب كبير، لا تقل يا رب عندي هم كبير، قل يا هم عندي رب كبير، ربك أكبر من كل شيء. وأنت تقول كل صلاة الله أكبر، أكبر من همومك وأحزانك، فاطرق باب الله وقف على بابه وعندئذ سوف يأتيك الفرج. ومن داوم على القرع لا بد أن يفتح له. كن عن همومك معرضا وكل الأمور إلى القضاء، وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى، فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضا، ولرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. رب العباد سبحانه وتعالى ما عودك إلا خيرا، فقف على باب الله وانتظر فرج الله، وفرج الله آتي، وانتظار الفرج نوع من العبادة. نحن في هذه الحلقة نريد أن نركب سويا سفينة النجاة. ما هي سفينة النجاة؟ سيدنا نوح عليه السلام بعد رحلة طويلة كما قلنا من قبل 1,050 عاما، وقص القرآن عنه هذا، ما آمن معه إلا قليل. هنا علم نوح عليه السلام من العليم الخبير، يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فاصنع الفلك. يا الله، توقف مكتب التنسيق من القبول لأنه لا آتي من قوم نوح إلى طريق نوح، خلاص توقفوا. الخير نضب في الأمة، ومن كرم الله علينا أن الخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الخير في وفي أمتي، الأمة خيرية، كنتم خير أمة أخرجت للناس. هو لم يقل أنتم خير أمة، إنما قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يعني أنتم هكذا طالما تصنعون هذه الأمور الثلاثة، تأمر وتنهى وتؤمن، تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر تؤمن بالله، كده الأمة فيها الإيه؟ فيها الخيرية. فسيدنا نوح عالم أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن، خلاص مفيش حد هيجي على طريق الخير مرة أخرى. فما الذي حدث؟ الله أمره أن يصنع الفلك، يصنع السفينة. سيدنا نوح أمر طبيعي أن اللي يصنع السفن، يعني ترسانة السفن اللي احنا تدشين السفن، لازم يكون قريب من الشواطئ. وجدوا أن سيدنا نوح بعيد جدا عن الشاطئ، وفي الأرض التي ليس فيها لا بحار ولا أنهار ولا محيطات، قاعد يعمل سفينة. فكلما مر به قوم سخروا منه، قال في حد يصنع سفينة في البر؟ يعني الناس تعمل سفينة قريبة من البحر عشان لما تنتهي ينزلوها إلى إيه؟ إلى الشاطئ. أما بعيد، كلما مر به قوم سخروا. طبعا في الساخر دائما يعني غير منتج، هو مثبط. لما تلاقي عندك في المؤسسة أو في المصلحة واحد دائما شغلته السخرية وانتقاص الناس، زي انت في البيت احيانا في ازواج من ضمن اسباب طلب المرأة للطلاق انه ايه، يقول دائما يا سيدنا الشيخ ساخر مني، يقلل من شأني، يحجمني، لا يرى لي حسنة ابدا، لا ينظر الا الى العيوب، يكبر العيب، ان رأى حسنة كتمها وان رأى سيئة اذاعها. وايضا في العكس برضه، في زوجة لا يرضيها لا القليل ولا تقنع بالكثير، سبحان الله، إن يعني ان اعطيت لم ترضى وإن منعت سخطت. وفي نوعيات كده عاملة زي الأرض الرملية، تضع فيها المعروف فلا ينجب المعروف خيرا لأنها بتتشرب الماء أولا بأول، فلا ماء أمسكت ولا عشبا أو كلأت أنبتت. سبحان الله، في ناس كده. لكن في نقطة علمونا زمان خطأ، يقول لا تصنع المعروف في غير أهله فتندم. لا لا لا، هذا كلام غير إسلامي تماما. بالعكس، ده أنا كمسلم أصنع المعروف في أهله وفي غير أهله، أعمل معروف في أهله وفي غير أهله. فإن صنعت المعروف في أهله فقد أصبت أهله. أنت ابن عملت المعروف في أهله، يبقى أنت وصلت المعروف إيه لمكانه. وإن صنعت المعروف في غير أهله فأنت أهله. الله، احفظها هذه، اصنع المعروف في أهله وفي غير أهله. فإن صنعت المعروف في أهله فقد أصبت أهله، وإن صنعته في غير أهله فأنت أهله. أنت أهل المعروف. ولذلك يعني قال ربنا ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لأن الحياة أضيق من أن تتخذ عداوات وتحقد وحقد وحسد، تصير الحياة هنا قبر، ويصير تصير الكون كله قبرا ضيقا خيم اليأس عليه والسكوت. وفي ناس تميت الفرحة عند الناس، تقتل فيها الفرحة، تقتل فيها الإشراقات الإلهامات، تضيق عليها والعياذ بالله. عند بابك الدنيا تنتهي وعلى أقدامك آمال تموت. لا، مش عايزين كده، مش عايزين كده، عايزين المتفائل. نحن من نور، قال يا رفيقي نحن من نور إلى نور مضينا، ومع النجم ذهبنا ومع الفجر أتينا، أينما يدعى ظلاما يا رفيق الليل أين، إن نور الله في قلبي وهذا ما أرى. الإنسان اللي قلبه مليان بالنور 100% مقبل على الله سبحانه وتعالى، مقبل على رب العباد عز وجل. إنسان واقف على باب الله وهو يعلم أنه ليس هناك باب ولا عليه بواب، مسافة قصيرة ما بين السماء والأرض، كلمة يا رب، دعوة مستجابة، بس دعوة مستجابة، دي مسافة. والله عز وجل يقول كن فيكون، وقبل كن قبل كن. لأن عندما أنطق كن أنا خدت كم ثانية، لا، الأمر قبل ذلك. ليه؟ رب العباد إذا وهب لا تسألن عن السبب. والله يعني كان الرجل يقول لزوجته يا بنت أبي حنتمة لما هاجرت مع زوجها وقال إياك أن يلقاك عمر، وكان عمر لسه على كفره من لم يسلم بعد ابن الخطاب، فلما قابلها عمر رضي الله عنه استبشرت المرأة خيرا أن عمر دعا لها بالخير، قال في أمان الله يا أم عبد الله. فلما بشرت زوجها، زوجها ما عندوش أمل أبدا أن عمر يسلم، لأنه شاف مدى كراهيته للإسلام. قال لنا يعني لن يسلم عمر حتى يسلم حمار الخطاب. يا الله، وبما أن حمار الخطاب لن ينطق، لأنه لا يتكلم عربي ولا إنجليزي ولا فرنسي، لن ينطق حمار الخطاب، فبالتالي قياسا لعمر لن يسلم. جاء الليل وأسلم عمر. كن لما لا ترجو أكثر رجاء منك لما ترجو، فإن كريم الله موسى ذهب ليقبس نارا فعاد بالرسالة. الإنسان فينا من الواجب سبحان الله لا ييأس أبدا، ولا يعرف ولا يدب اليأس إلى قلب المؤمن. يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فاصنع، صنع الفلك. وبعدين قال له ربه إذا فار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين، أو قرا من كل زوجين اثنين. طيب يعني إذا فار التنور، إذا وجدت أن الماء يخرج من الفرن الملتهب المليء بالنار، يبقى ده دليل على بداية الطوفان. أمر رب العباد سبحانه وتعالى قال، فما هو سيدنا نوح ادعى، شوف بقول المسافة بين الأرض السماء والأرض، ادعى ومستجاب. وقال نوح رب إني مغلوب فانتصر، بس إني مغلوب فانتصر، انتصر أنت يا رب. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، مش فتحنا السماء، لا، فتحنا ابواب السماء اللي يدل على الاندفاع. لو ان الجدار كله 100 متر مفتوح، ما فيهوش جدار، مفتح، الناس تخرج بسهوله لو كان في ازدحام في القاعه. لكن لو القاعه لها ابواب واحنا 1000 داخل القاعه نخرج بصعوبه سبحان الله، في اندفاع يعني سبحان الله. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. الأرض تفتحت بعيون، لم يقل فجرنا في الأرض عيونا، لا، ده صارت الأرض كلها عيون، الأرض كلها صارت عيونا. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر. المهم ركبوا في السفينة، سلك فيها من كل زوجين ما عدا زوجته وولده، ودي تعطيك ثقة أن رب العباد سبحانه وتعالى إذا شاء أن يهدي إنسان لا تملك له أنت شيئا، وإذا شاء سبحان الله أن يضله لا تملك أنت له شيئا. مش معنى كده أن الإنسان مسير مش مخير، لا، هو مخير في الهداية وعدمها، لكن إذا صار في طريق الهداية تأتيه الهداية. خلي بالك، يعني إن الله يهدي من يشاء، من يشاء من العباد، إذا شاء الهداية هداه الله، لأنه المسجد مفتوح، باب الخير مفتوح، باب التوبة مفتوح، باب المعاملة الطيبة مفتوح، المال موجود للإنفاق، الليل موجود للعبادة، النهار موجود للصيام. إذن من الذي يصد؟ هو نفسه. الصد عن سبيل الله هو ده الإنسان اللي بيصد ومش عايز إيه، مش عايز يتقي الله ولا عايز يسلك طريق التوبة والهداية. المهم رب العباد سبحانه وتعالى أمر نوحا أن يسلك فيها من كل زوجين الاثنين، وسارت السفينة على بركة الله. قال نوح في بدايتها بسم الله مجريها ومرساها، يعني أي حركة للإنسان في هذا الكون يجب أن تكون بسم الله. أي شيء لا يبدأ بسم الله فهو أبتر. أول ما يجي الطبيب عربي مسلم يوقع الكشف علي ولا يسمي الله لا أتفاءل خيرا. أقول الله، أما هو ده من عربي ومسلم ولا يسمي، طب الرجل الثاني ولا يعرف بسم الله، ها؟ ولكن يعني سبحان الله العظيم. والله يعني القضية بتاع بسم الله مجريها ومرساها مهمة جدا، لا لازم نتوقف شوية إن شاء الله ونرجع بعد الفاصل بإذن الله لنكمل ونرى أين ذهبت سفينة النجاة التي ركبها نوح وما أحوجنا إلى مثلها في طوفان هذه الأزمنة. كونوا مع بعض الفاصل إن شاء الله، أهلا بكم. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى. ونحن قبل الفاصل تركنا سفينة نوح وقد سلك فيها من كل زوجين، واستثني من هذه الأزواج زوج أو زوجان عزيزان على نوح وعلى قلبه للأسف، لكن لم يؤمن أحدهما، لا زوجته ولا ولده. زوج سيدنا نوح كافرة، وامرأة نوح وامرأة لوط إذ كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. الخيانة هنا إيه؟ إخراج أسرار البيوت خارجها، اسمها خيانة. وأنا أحذر بناتي من الزوجات في البيوت عن إخراج أسرار البيوت، عايزين البيوت يكون لها أسرار، فيش داعي من أمرين، لا فضول الأصدقاء على صديقهم بأن يعرفوا أسرار بيته، ولا الصديقات والأخوات على أختهن ليعرفوا أسرار بيتها، ليعرفن أسرار بيتها، هذا أمر. والأمر الثاني، لا نريد من أصحاب البيوت نفسها إخراج الأسرار خارج البيت. وامرأة نوح وامرأة لوط إذ كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، يعني خرجوا سر الإيه؟ أسرار البيت خارج البيت. هذه مصيبة كبيرة. يبقى زوجة امرأة نوح وابن نوح لم يركب السفينة، هو عارف أن زوجته متعبة وكافرة وجاحدة ومنكرة لنبوته ورسالته، فبدأت السفينة تجري ويتجري بهم في موج كالجبال. يا الله، شوف الجبل ارتفاعه كام، شوف قمة إيفرست كام، 1000 متر، سبحان الله. أو برضو الجبال الـ الـ الـ الـ الـ الأمواج من كثرة الطوفان، الطوفان إيه عم الدنيا كلها، تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ربه، هو الأول نادى على ولده، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ماذا قال الولد؟ يا ابني دي سفينة نجاة اركب. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. عارف الدعوة دي عامل زي بالضبط إيه؟ وانت نازل صلاة العشاء ابنك المراهق بيشاهد مسلسل معين، يقول تعالى يا حبيبي عشان نصلي، صلي معنا، تركب معنا سفينة النجاة، نكبر خلف الإمام ونصلي العشاء خلف الإمام والتراويح خلف الإمام، عشان كده إيه نركب سفينة النجاة لتحمينا من طوفان هذا الزمن. الولد يعاند ويكانت، يقول لك أصل أنا منتظر صديقي، أصل أنا صاحبي هنخرج النهاردة سويا مع بعض، والبنت سبحان الله العظيم ليه ما نشجعهاش وناخدها معانا المسجد وتصلي؟ هل خلى المسجد النبوي من صحابيات جليلات كنا يصلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم يعطيهم درس خاص، فجعلهم درس الاثنين، يعظهن ويأمرهن بالمعروف وينهون عن المنكر، وكان يقول تصدقن معشر النساء، فالنساء اللي تقلع خاتمها واللي تقلع عقدها واللي تقلع قرطها، ويضعن ويرمين في حجر بلال حتى ثقل حجر بلال من كثرة الذهب الملقب. فالنساء في أمتنا عندهم خير كبير، هن نصف المجتمع ويربينا النصف الآخر، فصرنا كل المجتمع سبحان الله. هناك في الغرب المرأة سلعة، وعندنا بفضل الله في الشرق السلعة غالية، نخاف عليها، نخاف على بنتنا، ونخاف على الزوجات والأخوات والأمهات والعمات والخالات، وإذا كبرت المرأة في السن صار وجهها مشرق، وإنسانة طيبة الأحفاد حبوا يلتصقوا في جدتهم، يقعدوا جنبها ادعوا لنا يا جدتي، والجدة تبتسم موصولة بالله، تجعيد الزمن التي في وجهها طريق إلى طريق الخير. لكن هناك وللأسف تكبر في السن، يرموها في دار المسنين ولا دار المسنات، سألوش عليها وبحر وتيأس، وبعدين تبتدي تروح لعمليات الشد والمد والهد سبحان الله. عجوز تبغي شبابها ذهبت، عجوز تبتغي ايه ذهبت للعطار تبغي شبابها، وهل يصلح العطار ما افسد ظهره؟ العطار هيشد ايه ويعمل ايه؟ طبيب الترميم ولا يسموه التجميل ماذا يصنع؟ لكل عمر جماله، كل عمر له جمال. مش النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أبا قحافة والد أبي بكر عبر 80 وشعره كالثغامة أبيض، فقال هل صبغتم للشيخ وأصبغوا للشيخ وجنبوه السواد؟ يعني مش هو عنده 80 سنة ويصبغ أسود، الشيخ ده مش لطيف، يعني يصبغ الحناء ماشي، أو ما يصبغش ما فيش مشكلة، ما من شعرات تشيبه الإسلام إلا ورب العباد يستحي من صاحبها أن يعذبه يوم القيامة. يا الله عبدي استحي مني فإني استحي منك، يا الله أكبر. إذا احدودب الظهر ووهن العظم وشاب الشعر استحى رب العباد وقال لملائكته أحسنوا إلى أسير في الأرض. ده أسير صار إيه؟ يمشي بعد ما كان بيمشي على قدمين أصبح بيمشي على ثلاثة، في عكاز في يده في عصا، سبحان الله أصبح كبير السن. وليس منا من لم يوقر كبيرنا عمر رضي الله، حن على اليهود كبير السن اللي وجده يسأل عشان يدفع الجزية، فعفى عمر عنه وقال وفرض له عطاء من بيت المال. يا سلام لما الحاكم يكون عادل ويكون رقيق بشعبه سواء كان من أي ملة، لأنه راعي سوف يحاسبه رب العباد سبحانه وتعالى. وخير الرعاة الذين يدعون لأقوامهم ويدعو أقوامهم لهم، أفضل الحكام عند الله اللي يدعي لشعبه بالخير وشعبه يدعي له، وأسوأهم من يدعو على قومه ويدعو قومه عليه، والعياذ بالله رب العالمين. إن شر الرعاء الحطمة اللي بتعبوا الناس، نسأل الله أن يرقق القلوب بعضنا على بعض، وأن يطبع الله العلاقات بين الحاكم والمحكوم في كل بلادنا الإسلامية والعربية إن شاء الله رب العالمين. طيب سيدنا نوح ركب السفينة ونادى على ابنه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وبعدين حال بينهم الموت فكان من المغرقين. يا الله ليه؟ رحمة من الله أن سيدنا نوح لا يرى ولده يغرق، حال بينهم الموج الموجة ارتفعت وأصبح نوح في سفينة النجاة في ناحية، وابنه في لجة الغرق في الناحية الأخرى. ما الذي أغرقه؟ لجة عقده، موجة عقده الباطل، الموجة العاتية بتاع العقل المنحرف البعيد. هو ده اللي خلى ايه؟ هو ده اللي خلى ابن نوح يركب عقله، كما ركب ابليس عقله من قبل فقال انا خير منه، وكما ركب عقله ابو جهل من قبل قال لنذهب الى بدر وتعزف لنا القيان ونرقص ونغني ونشرب الخمر عند بدر وتزال العرب تهابنا بعد ذلك. ركب موجة عقله هناك لقي حتفه في بدر، كما لقي ابن نوح حتفه عندما ركن الى جانب العقل المجرد دون هداية. العقل المجرد دون هداية كارثة كبيرة. العقل ان لم تكن يا ابن الخطاب اما كانت لكم عقول؟ قال كانت لنا عقول ولكن لم تكن هناك هداية. جاجارين كان عنده عقل كبير، اول واحد صعد الفضاء الروسي، ولما طلع فوق ونزل سألوه قال ما وجدت الله الذي تتحدثون عنه، والعياذ بالله رب العالمين. وبعدين كانت نهايته في طائرة بسيطة سبحان الله، ومات محترقا وأنكر وجود الله عز وجل. هل تشك في عقل جاجارين؟ لا نشك، لكن نشك في قضية أنه إيه، أو نوقن في إيه، أن هذا العقل دون هداية لا يسوي شيء. هذا العقل دون هداية، لا. الهداية الأول وبعدين العقل يرسخ معنى الهداية. اللهم ارزقنا عقولا نيرة تهتدي بهديك يا رب العالمين من كتابك وسنة حبيبك صلى الله عليه وسلم. المهم سارت السفينة وعلم نوح أن ولده قد غرق، فلما رست السفينة على جبل الجودي، وإحنا كلنا عايزين نرسو على جبل السلامة، على شاطئ السلامة، متى؟ عندما نهتدي بهدي الكتاب والسنة ونفهم الدين فهم صحيح الذي هو ليس فيه عقد ولا مسائل معقدة، وإنما ديننا سهل. ما خير الرسول صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. وصلت السفينة إلى شاطئ السلامة، هنا أيقن نوح أن ولده ليس معه. قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، او انه عمل غير صالح. هنا العمل غير الصالح جعل هناك حاجز كبير بين الهداية والضلالة. فنوح عليه السلام بدأ السفينة بسم الله، بسم الله مجريها، وبسم الله ايضا مرساها. فالانسان يبدأ بسم الله لتكون العاقبة ايضا في سبيل الله سبحانه وتعالى. اي عمل لا يكون فيه بسم الله ليس فيه خير. بسم الله مجريها وبسم الله سيرها في النص، واذا لم تذكر لكن تفهم. يعني هو سارت بدايه بسم الله، الله، وسارت بسم الله فرست بسم الله عز وجل. فالانسان لما يبدا الامور بتاعته بالكتاب والسنه ويمشي على هذه الكتاب والسنه سوف يصل الى شاطئ السلامه، ألا وهي الجنة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. الصح الأعراب اللي جاء ليسلم، ما الإسلام يا رسول الله؟ قال أن تشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله. شهد الرجل. قال ثم؟ قال أن تصلي في اليوم 5 صلوات في اليوم والليل. هل علي غيرها؟ قال إلا أن تطوع. عايز تزيد أنت حر. قال والله لن أزيد، هم 5 صلوات مش غيرهم. هل علي غيره؟ في صيام شهر في السنة، شهر رمضان، هل علي غيره؟ قال إلا أن تزيد أو إلا أن تطوع. قال والله لن أزيد، مفيش إلا شهر رمضان. فلما ولى الرجل قال من سره أن ينظر إلى هذا، يقول من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. إذن هذا الأمر بهذا التيسير أنه صلى الفرض وصام الفرض، لكن قلبه مليء بالإيمان ومليء باليقين ومليء بالتوكل على الله. ما أحوجنا إلى سفينة النجاة لنركب، ليس فيها ظلم ولا تعدي ولا حقد ولا حسد ولا ضغائن، فيها المحبة. هكذا نريد أن نرسو بمجتمعاتنا الإسلامية إلى شاطئ السلامة، وما أحوجنا إلى أن نسير وفق ما كان عليه سلفنا الصالح. اللهم أوصلنا إلى شاطئ السلامة يا رب العالمين، وغنمنا السلامة حكاما ومحكومين، ووفقنا إلى ما تحب وترضى، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.